وذكر أشياء أخر تممها أبو الأسود بعده، ثم أخذ الناس عن أبي الأسود فوسعوه ووضحوه وصار علما مستقلا. يكفي هذا. بارك الحديث اللي ذكرها شيخ، هل مندرجة تحت رضا عبد الله بن مسعود؟ وين؟ تحت الباب هذا. أي حديث؟ التي سبقت من باب رضا عبد الله بن مسعود جمع عثمان المصاحف. لا، هذه الترجمة لش اسمه؟ لا، الترجمة هذه تلك بحديثها من كتاب المصاحف لابن أبي داود. اللهم صل على بلا شك، ما يشك فيه أنه متواتر. الأصل التلقي بالسماع، حتى السنة بالسماع، ما دون شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقرآن يأمر الكتاب يكتبون. ما دام نقل بالسماع الحاجة والتدوين، ما دام لابد من التدوين، يضيع اللي بالصدور. ولذلك لما استحر القتل اليمامة بالقراء دعت الحاجة إلى كتابة، لأن الذي في الصدور يذهب بذهاب أصحابه. لكن من حفظه في الصدور حفظه مرتب على الأخيرة، والله ما أدري، لكن هذا الذي يأخذ. والذين جمعوا القرآن يعني كامل بين الصحابة تراهم قلة، نفر يسير. الشيخ يرتب على التنزيل، لا تعرف أنه على حسب الحين. عندك كذا المصاحف نزلت بعد كذا، هذه السورة نزلت بعد كذا، وجود هذا المصاحف. معنى قول عثمان كله صحيح، هذا مسعود. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.